أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام دين الوفاء والصفاء والمحبة والإخاء والبر والصلة والإحسان، والله يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن من الإحسان الذي حث عليه الإسلام ورغبت فيه الشريعة صلة الأرحام، وهو معدود في مكارم الأخلاق ونبيلها وطيب الآداب وجميلها. والله عز وجل عظم من شأن الرحم وأعلى من قدرها، فقارن الوصية بها بتقواه سبحانه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها وأحسنوا إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. والرحم هم كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل من تجمع بهم قرابة من هاتين الجهتين فهم من ذوي الأرحام، وهم يتفاوتون في قربهم للمرء بحسب قربهم من أمه وأبيه، وتكون صلتهم بالسلام والتواصل والزيارة والإحسان إليهم ونحو ذلك من وجوه البر والصلة. قوله: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، أي من خلقهم، ومن جملتهم الرحم، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، أي إن قيامي هذا هو قيام العائذ من القطيعة، أي المستعيذ بك يا الله من القطيعة، أي قمت مستعيذة بك طالبة أن تعيذني من القطيعة، لأن الله أمر بها أن توصل، فتعوذت بالله تبارك من أن تقطع. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وهذا فيه شاهد لقاعدة الشريعة: الجزاء من جنس العمل في الإحسان والإساءة. قال الله تعالى في الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال في الإساءة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالواصل يصله الله، والقاطع يقطعه الله جزاء وفاقا، ومن وصله الله فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن قطعه الله فقد خسر خسرانا مبينا وحرم من الخير. فقالت الرحم: بلى، أي رضيت بذلك. فقال الله تبارك وتعالى: فذاك لك، أي أنه عز وجل أعطاها ذلك، فمن وصلها وصله، ومن قطعها قطعه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما،

التي كتبها الله على العباد 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد. ثم ذكر الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. ثم ذكر صلة الرحم وأنها عمل مبارك وطاعة عظيمة تقرب العبد من الجنة وتباعده من النار، وقرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الطاعات العظيمة التوحيد والصلاة والزكاة. ويكفي هذا دليلا على شرف صلة الرحم وعظيم مكانتها من الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، رواه البخاري. وعن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق دلق يوم القيامة، رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله شجنة من الرحمن بضم أوله وبكسره أصله اشتباك العروق والأغصان، أي أخذ اسمها من هذا الاسم كما تقدم: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها قطع عن نفسه بابا عظيما من أبواب نيل رحمة الله تبارك وتعالى. قوله لها لسان طلق دلق يوم القيامة، أي تقوم الرحم يوم القيامة لها لسان فصيح بليغ تطالب حقها الذي وعدها به سبحانه عندما قامت بين يديه وقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، فقال لها سبحانه: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. يوضحه ما جاء عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب. قال فيجيبها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري. وهذا فيه أن لصلة الرحم ثمارا كثيرة، منها ثمار معجلة للواصل في الدنيا، ومنها ثمار مؤجلة يفوز بها يوم القيامة. ومن الثمار المعجلة بسط الرزق له في الدنيا وطول العمر، يبسط له في رزقه أي يوسع له فيه ويبارك له في ماله، وينسأ له في أثره. النسيئة هي التأخير، ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر، والأثر المراد به الأجل، والمعنى أنه يزاد في عمره حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر، بأن يعمل في الزمان القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان، فيقال لهؤلاء: تلك البركة وهي الزيادة في العمل والنفع هي أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء. والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته

ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قوله أصلهم ويقطعوني أي يقابلون مني الصلة بالقطيعة ولا يقابلون إحساني إليهم بإحسان. ثم ذكر أنواعا من الصلة التي كان يقدمها لهم وأنواعا من الإساءة التي كانوا يعاملونه بها، فقال وأحسن إليهم أي أعاملهم بالإحسان، والإحسان كلمة تجمع معاني الخير، ويسيئون إلي أي يقابلونني بالإساءة، وأحلم عنهم أي وأنا أقابل جهلهم علي بأن أحلم عنهم وهم يجهلون علي، أي يعاملوني معاملة الجهلاء من فظاظة وغلظة وسب ونحو ذلك. فهذه حاله ومعاناته مع ذوي رحمه. ويسترشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله إلى ماذا يصنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول كأنما تسفهم المل، والمل الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج، أي تجعله لهم سفوفا يسفونه. وهذا فيه بيان فضيلته عليهم وما يجنيه هؤلاء من ملاقاتهم لهذا الوصل بالقطيعة، فحالهم كحال من يسف رمادا حارا، أما الواصل فلا يضره شيء من قطيعتهم، بل له الفضيلة وثواب الله وتأييده تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي لا يزال لك من الله معونة وتسديد وتأييد وحفظ. وفيه دليل على حب الله عز وجل للواصل ومكانته عند الله. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. رواه أحمد. هذا باب رفيع من أبواب الخير ومنزلة عالية من منازل صلة الرحم، بأن يكون الإنسان من شدة عنايته بصلة الرحم أن يصل ذا الرحم الظالم، أي من عرف بالظلم سواء له أو للآخرين، لأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن الظلم أو خفة حدة ظلمه وإطفاء جمرة شره وأذاه، بينما إذا قطع ربما زاد الشر شرا والأذى أذى. وصلة ذي الرحم الظالم هو عمل بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، متفق عليه. وهذا فيه بيان عظم إثم القاطع وتحذير شديد من القطيعة، وأنها شؤم كلها ومضرة كلها وعواقبها على القاطع وخيمة في الدنيا والآخرة، فهي موجبة للخسران ومعقبة للحرمان في الدارين. والنفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم للتأبيد إن كان مستحلا، وللدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر مفرطا في هذا الواجب مضيعا لهذه الطاعة التي أمره الله بها، وإنما يدخلها دخولا متأخرا بعد غيره من أهل المنافسة في الخيرات والمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي والآثام، وربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول، لأن أصحاب المعاصي التي هي دون الشرك والكفر بالله أمرهم يوم القيامة وشأنهم أنهم تحت مشيئة الله، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار، لأن الخلود في النار للكفار والمشركين. وعن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا. فأتى فتى عمة له قد صرمها، أي قطعها، منذ سنتين، فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي، ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذلك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه البخاري في الأدب المفرد. لم يحب أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك الوقت الذي تعرض فيه الأعمال على الله أن يكون بينهم قاطع، وأراد بذلك أن ينبه الحاضرين إن كان فيهم قاطع أن يترك القطيعة. ولهذا قام أحدهم تائبا ووصل عمته التي كان قد صرمها لمدة سنتين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا كان هذا بين عموم المسلمين، فكيف إذا كانت الشحناء بين ذوي الأرحام؟ لا شك أن الأمر أعظم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. رواه البخاري في الأدب المفرد. صلة الرحم واجبة ولا تتم إلا بالمعرفة للنسب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يعرف المرء قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم وهو لا يعرفهم؟ فيجب على الآباء العناية بتعريف أبنائهم بذوي قرابتهم، لأن صلة الرحم واجبة، وهذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة الإنسان لنسبه وذوي قرابته. فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم وهو لا يعرفهم؟ قوله: فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، أي لا بعد بالرحم إذا قربت ووصلت وإن كانت بعيدة، لأن البعد كما يقال في القلوب، فإذا كانت القلوب قريبة ومتآلفة فليس هناك بعد. ولهذا إذا كان بين المرء وبين بعض ذوي رحمه الذين تجمعهم به قرابة بعيدة تواصل، فإنه يحس بقرب شديد منهم. وإذا كانوا من ذوي رحمه القريبين ولكن ليس بينه وبينهم تواصل، يشعر أنهم بعيدون عنه. وقوله: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها، أي فالرحم يوم القيامة إما شاهدة لصاحبها أو شاهدة عليه، إن كان واصلا شهدت له بالصلة، وقد رضيت أن يصل رب العالمين ومن وصلها، وإن كان قاطعا شهدت عليه بالقطيعة، وقد رضيت بأن يقطع رب العالمين من قطعها، وقد أعطاها الله عز وجل ذلك كما تقدم. اللهم وفقنا أجمعين لكل خير، وأعنا على صلة ما أمرت به أن يوصل، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء وأهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق، لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث